يجب على الناس أن يحترم بعضهم بعضا وأن يدري كل أحد منهم بحجته. ثمة مسائل هناك فيها نص أو إجماع، فإن لم يوجد نص ولا إجماع فلا يحق لأحد أن يجبر أحدا على قوله نهائيا. وقد تكلم العلماء في هذا، مثل الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في الموافقات، والإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وما زال الناس منذ أن عرفوا العلم يختلفون في مثل هذه المسائل ويقولون، ولا يدخل أحد فيقول يقيم أحد على أحد الحجة بمثل هذا. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه آراء في الطلاق لم يقل بها الأئمة الأربعة، أجمعوا على خلافها، وما زادنا ذلك إلا يقينا في شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وأنه عالم من كبار علماء الأمة ولو خالف الأئمة الأربعة، لأنه لا يقول أحد أنه يجب أن توافق الأئمة الأربعة في أقوالهم. معروف قدرهم، فضلهم، علمهم، من الصعب مخالفتهم إذا اجتمعوا، لكن ليس ذلك بلازم على عالم جليل مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. مثل هذه الطرائق أصلا تقتل الاجتهاد في الأمة، تجعل الناس مجرد نقلة وحفظة، يقولون ما يحفظونه في المساء كطالب يمتحن ويجلس تحت نور خافت، ثم يأتي في الصباح ما حفظه في الليل يدونه للأستاذ في ورقة فيقرأها المعلم ويقيمه ويعطيه على الدرجات، وهذا خرج من الامتحان ولا يدري أصلا ماذا كتب. إذا كان الناس يريدون أن يصنعوا طلبة علم بهذه الطريقة لن يصنع، ولن يقبل أحد عرف العلم حقا أن يمضي في هذا الطريق.